يوم ما دام التعب متوزع على نهار طويل يبقى الليل قصير، اي نوم ايه اي نوم يكفي. يبقى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل لحكمة في حركة الحياة. عايزين نمد دي علشان فيها تعب وتديرها نوم اكتر لان في تعب مركز، والعكس بالايه بالعكس. في آية ثانية بقى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليولج، يعني يدخل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الايه في الليل، ده يطول وده ايه. ولذلك ما تجدش في تساوي الا في امتى، الا في شيء بسيط، ان يبقى دي قد ده، لما يبقى قد ده يبقى تعب النهار ده يساوي ايه، يساوي راحة الليل ده. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وكلمة يكور برضه ما دام الليل والنهار ظاهرة على سطح الأرض وبنعملها تكوير، يبقى ده يدينا رمزية على أن الأرض إيه، الأرض مكورة. وبعدين لما اكتشفوا بقى وطلعوا في الفضاء وجابوا لنا الصورة، الصور وجدناها إيه، وجدناها مكورة. سنريهم آياتنا في الإيه، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه، أنه الحق. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى إلى أن تقوم الساعة. فطمني على أن الشمس والقمر دول إيه، خالدين خلود الدنيا إلى أن تنتهي معها، لا هي عايزة صيانة ولا هي عايزة فاقة ولا هي عايزة بنزين ولا مش عايزة أي حاجة. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. طب العزيز عرفناه لا يغلب، والغفار هنا ليه؟ قال هو بيدي لكم مقومات حياتكم ومش ناظر إلى ذنوبكم معاه، لأنه إيه غفار ويعفو عن إيه، ويعفو عن كثير. ولذلك هناك عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في آيتين في القرآن تشوف العجب فيهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن دي تبقى للشك، يعني مش هتحصل. الإحصاء اللي مال الدنيا دلوقتي في كل حاجة عملوا لها إحصاء، هل في حد إحصاء عمل نعم الله في الكون؟ لأن الإقبال على الإحصاء فرع أننا نقدر نحصي، لكن حاجة ما نقدرش نحصيها، ما نقبلش على أننا نعديها. ما حدش عد رمال الصحراء، إنه ما يمكن عد الجبال مثلا. ليه؟ لأنك لما تقولنا أما ظنت أننا عندها ما يمكنش، وإن إن عديته طب دي بقى دي للشك، يبقى مش ممكن. وإن تعده، كلمة تعده يبقى فيه إيه، فيه أفراد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة أرقام. طيب ما دام شيء واحد وهي النعمة، هنعد فيها إيه؟ هي نعمة، إنما العد يأتي في مجتمع مجموعة أشياء. هم قال لك ما أنت لما تنظر إلى نعمة واحدة تقوم لما تحللها بقى تحليل دقيق تجد فيها آلاف النعم، يعني مش هي نعمة واحدة، أنت تفاحة صحيح نعمة تفاحة، روح حدد عناصرها بقى وشوف فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، لونا وشكلا وطعما ومذاقا ومواد مكونة من كتير قوي. يبقى بقول وان تعدوا نعمة الله دليل على ان كل نعمة فيها ايه، فيها نعم، والنعم لا ايه لا تحصى. طب الايتين دولي ايه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الصدر ماشي فيها عجز لآية غير عجز التانية، إن الإنسان لظلوم إيه؟ كفر. أدي آية، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية، وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نقول لك إيه؟ لأنك أنت أغفلت شيئا في النعمة لا تعد صحيح ولا تحصى، إنما حال المنعم مع المنعم عليه، فيه منعم الله ومنعم عليه. إن كان المنعم عليه نجازيه بعمله لأنه ظلوم كفار، كنا ما ندريش ولا نعمة، إنما المقابل لأن الله غفار ورحيم. نعم نعم.